الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ بنبأ

واعلموا أن فيكم رسول الله يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان إن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم كره إليكم الكفر والفتوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة Thank you. من الله ونعمة والله عليم حكيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. الفاتحة. سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وفاته وبعد، فإنه لما أراد الله إنقاذ هذا العالم لم يتركهم لعقولهم يفكرون، وإنما كان الرسول تلو الرسول حتى كانت الرسالة العامة الشاملة للإنس والجن ولجميع المخلوقات، رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الذي خصه من بين الرسل بأن أحل له الغنائم وجعلت له الأرض مسجدا وطهورا، ونحن بعد يومين يظلنا شهر مولده الشريف الذي برز فيه نور النبوة على هذا العالم وخرج ظاهرا واضحا في مولده صلى الله عليه وسلم. شرف هذا العالم ببعثته صلى الله عليه وسلم، أخذ العهد والميثاق في عالم الأرواح على الأنبياء إن هو جاء أن يؤمنوا به ويتبعوه. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من نبي إلا بشر أمته برسول الله صلى الله عليه وسلم وما من كتاب إلا وقد ذكر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كانت الأمم السابقة تعرف وصفه خلقة وصف عندهم في الكتب بل كان عندهم تحديد موعد مولده الشريف رضي الله عنه. ولذلك ذكرت الكتب أن يهوديا جاء إلى مكة وأقام بها قبيل مولده الشريف صلى الله عليه وسلم وأصبح ذات يوم ورأى النجم الذي يعرفونه أنه يولد مع مولده فلما رآه قال في الصباح هل ولد اليوم مولود بمكة فمن سأله كان لا يعلم بمولده في تلك الليلة فما زال يسأل حتى قيل له إنه ولد مولود لعبد المطلب لأن أبا سيدنا عبد الله قد مات وهو حمل في بطن أمه. فلما ذهب إلى بيته وطلب أن يخرج إليه فلما رآه ورأى خاتم النبوة والعلامات المميزة وقع مغشيا عليه وقال لقد ضاع اليوم ملك يهوذا. ولذلك قال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. لأن الإنسان لا يضل عن ابنه بحال من الأحوال مهما بعد عنه ومهما مضت المدة التي لا يراها فيه لا يراه فيها. فكذلك هؤلاء كانوا يعرفونه حق المعرفة. حتى إن كفار مكة بعد بعثته صلى الله عليه وسلم أرسلوا إلى يهود المدينة يسألونهم عن خبره فأخبروهم أنه الرسول الخاتم ولكن لم يرد الله هداية هؤلاء ولا هداية هؤلاء ممن استمر منهم على يهوديته وعلى كفره. اللهم اهدنا بهداك. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدل الناس على الخير وعلى أبواب الرحمة فبين لهم ما ينفعهم وما يضرهم لأنه الرحمة المهداة إلى هذا العالم كما قال صلى الله عليه وسلم إنما أنا رحمة مهداة. بالمؤمنين رؤوف رحيم. وفي الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ان رجلا جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ارايت اذا صليت المكتوبات وصمت رمضان واحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أجد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال: نعم. وجابر بن عبد الله هو ممن شهد بيعة العقبة الثانية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبيه عبد الله بن حرام رضوان الله عليهم أجمعين. وسيدنا النبي صلوات الله وسلامه عليه أثر نوره في قلوب أهل المدينة فأضاء الإيمان في قلوبهم، ولذلك في غزوة بدر حينما خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشار عليهم لما بدأت الحرب وبدت معالمها استشارهم فقالوا له: والله لو سرت بنا إلى برك الغمام لسرنا معك، ولو خط بنا هذا البحر لخضناه معك. ولم يكن قد وقع النصر، وإنما هو الإيمان والمحبة والتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم. بينما اليهود حينما أمر الله سيدنا موسى بأن يضرب البحر بعصاه، لما قالوا له: إنا لمدركون، قال: كلا، إن معي ربي سيهدين، ثقة بالله عز وجل وتوكلا عليه، لأنه إنما خرج بأمر الله عز وجل. فأمره الله أن يضرب البحر فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم كالجبل، ومشوا حتى نجوا جميعا وأغرق الله فرعون ومن معه. ولذلك لما أدرك فرعون الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، فقال له: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. ولذلك لا تنفع التوبة عند الغرغرة ولا عند الاحتضار، لأنه يشاهد ما قدم فلا ينفع شيء. فلما خرجوا معه من البحر ولسه ولم تجف أقدامهم بعد من الماء، وطلب منهم أن يذهبوا معه لقتال الرجل الذي أراد قتاله، قالوا: لا، اذهب أنت وربك فقاتلا، إنا هنا قاعدون. أما أصحاب سيدنا ومولانا محمد فإن نوره صلى الله عليه وسلم أضاء قلوبهم واضطربت قلوبهم بمولاهم وبحب رسولهم. النور فخرجوا معه يقاتلون ويأتمرون بأمره ولا يخالفون له رأيا. الله ولذلك يقول أحد الأسرى حينما أخذته قريش وأرادت قتله: لو أن محمد، أتحب أن يكون محمد في مكانك الآن؟ قال: لا والله، لأن أكون في هذا المكان أحب إلي من أن يشاك بشوكة. فعبد الله بن حرام والد سيدنا جابر شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا وأحدا، وخلف ابنه جابر على بيته لأنه كانت عنده بنات كثيرات ولم يكن عنده إلا جابر. ولذلك لما استشهد عبد الله بن حرام ومثلت به قريش وغطي، جاء جابر ليكشف عنه فمنعه بعض الصحابة وتركه رسول الله حتى كشف عنه ورآه، ثم ورفع ودفن، رفعوه بقى مما كانوا دفنوه بعد المعركة. ففي أثناء هذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجابر: كانت الملائكة تحفه بأجنحتها حتى رفع. وبعد أيام قال له: يا جابر، ألا أبشرك؟ إن الله أحيا أباك. وقال له: تمنى. فقال: أتمنى أن أعود حيا لأقاتل في سبيلك وأقتل. قال: لولا أن القول قد سبق أنهم إلينا لا يرجعون لرددتك، وإنه في الجنة. وهذه بشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. أما الرجل الذي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان النعمان بن قوقل، وقد شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا، وقال: يا رسول الله، إن استشهدت أطأ الجنة بعرجتك الأعرج، بعرجتي هذه؟ قال: نعم. ففي الحديث أنه قال: اللهم أسألك رب العالمين ألا تغيب الشمس حتى أطأ في خضراء الجنة بعرجتي هذه، بعرجتي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن النعمان، فلم تأتي تغرب الشمس إلا وقد استشهد. فقال رسول الله قبل غروب الشمس استشهد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن النعمان ظن بربه خيرا فوجده عند ظنه، لقد رأيته يطأ في خضرائها وليس به عرج. نور سيدنا النبي أضاء هذه القلوب فقوي الإيمان، وأصبحوا لا يبحثون إلا على ما يعود عليهم بالخير في دينهم ودنياهم، قدموا دينهم فذلت لهم الدنيا. أرأيت إذا صليت المكتوبات، وإذا هنا لأن الأمر محقق لأنه كان يصلي ويحافظ على الصلوات الخمس، وفي الحديث: لا يحافظ عليهن إلا مؤمن. حافظ على الصلوات الخمس فأداها في أوقاتها محافظا على الجماعة، لأن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب27 درجة، والدرجة بتختلف من شخص لآخر. ارتفاع هذه الدرجة وعلو المنزلة يختلف من شخص لآخر، 27 درجة، بس في درجة بقى أعلى من درجة. وهذا العلو إنما هو بالإقبال على الله. وبصدق التوجه إليه والخوف منه. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. إذا صليت المكتوبات بمعنى واظبت عليها فلم أؤخر وقتا عن وقتي، لأن تأخير الوقت عن وقته دي مسألة خطيرة جدا لا يشعر بها إلا العبد إلا يوم القيامة وعند نزع روحه. فتح الشيخ شاكر وولاده وإخواننا كلهم جميعا ربنا يجبرهم. الصحة والعافية يا رب، الصحة والعافية. فعبر الصحابي بإذا لأنه متحقق من أنه مواظب على صلواته. إذا واظبت على الصلوات في أوقاتها فأنت بمواظبتك عليها في أوقاتها وفي انتظارك للوقت الآخر هذا أمر يذكرك بالله عز وجل. ولذلك قال تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لأنك حينما تهتم بأمر الوقت فتستعد له يذكرك هذا بارتباطك بالله عز وجل وبنظره إليك فتمتنع عن المعصية. ولذلك يروى أن رجلا كان يشرب الخمر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلد مرة ومرة، ثم سأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا أما إنه لا تخطئه صلاة خلفك، فقال أما إن صلاته ستنهى، ثم بعد هذا لم يشربها. إذا صليت المكتوبات، صلى الفرائض ولا تضيعش السنن، لأن السنن تسد الخلل الذي يحدث في الصلاة من الانصراف والانشغال، وهي شرف للمؤمن لأنه يقف فيها بين يدي الله عز وجل. إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان، لأن صيام رمضان في واحد يصوم عن الطعام والشراب ويفضل طول ما هو قاعد يتكلم فيما لا يعود عليه بالخير بل يعود عليه بالخسران، وآخر يصوم عن الطعام والشراب وعن الكلام وعما حرم الله عز وجل، فهذا لأن الله أنار قلبه. وآخر يصوم عن الطعام والشراب وعما حرم الله ويمنع قلبه عن الانشغال بغير الله عز وجل، فالناس تختلف في درجات الصوم من أجل هذا. وصمت رمضان ولم يأتي بسيرة الزكاة، لأنه يبدو أنه هو ما كانش عنده حاجة علشان يخرج زكاة. وأحللت الحلال بمعنى أنه فعل ما أحله الله له وعرف حله وابتعد عن الشبهات ولم يقع فيها، وإنما فعل ما تأكد من حله وعرف حله، ولذلك قال وأحللت الحلال. والإنسان لا يستطيع أن يفعل كل شيء من الحلال، وإنما يفعل بعضه، لكن أركان الإسلام لابد منها: الصلاة والصيام والزكاة والحج لمن استطاع إليه سبيلا، والزكاة للقادر. ولابد أيضا من صلة الرحم. وحرمت الحرام بمعنى أنه اجتنب كل ما حرمه الله عليه فلم يقرب منه وابتعد عنه خوفا من الله عز وجل وطلبا لرضاه. مش حرم الحاجة ديت لأنه هو مش طايلها ولم تصل إليه يده، فهو عاجز عن الوصول إلى الحرام بسبب ضعفه، ويكون هذا ممن اجتنب ما نهاه الله عنه، بينما لو يسر له لفعل. لا، لاجتناب ما حرم الله عليك أن تمتنع عنه مع قدرتك. وهنا يظهر أثر الإيمان في القلب. وحرمت الحرام أدخل الجنة؟ قال نعم، لأن الجنة أعدها الله وزينها لمن أطاعه من عباده المؤمنين، والله عز وجل خلق الخلق وهو غني عنهم وعن عبادتهم، ولكنه أراد أن يشرفهم بالعبادة ويختبرهم بما هم فيه، فإن أدوا حقه واستقاموا أعطاهم الجنة فضلا منه وكرما ورحمة لا وجوبا عليه تعالى، وإنهم عصوه أدخلهم النار، فإن تابوا ورجعوا وأنابوا إلى مولاهم غفر لهم. ولذلك الناس يوم القيامة حينما يجوزون على الصراط منهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالخيل المدمرة، ومنهم من يمر كالريح، فإذا جاء المؤمن قالت له النار: جز يا مؤمن، فقد أطفأ نورك لهبي. لأن المحافظة على الوضوء نور، والصلاة نور، وما تفعله من أنواع الخير يكون نورا. ولذلك ذلك مثلهم في التوراة والإنجيل، لأن الله سبحانه وتعالى ينير بعبادتهم وجوههم. وقد روت السيدة عائشة رضوان الله عليها أنها وقع منها المخيط فبحثت عنه